يقول: إن مات الزوج وحبست الحكومة مال الأطفال الأيتام في البنك لحين بلوغهم وكان يبلغ النصاب، فهل تزكي الأم عنه من مالها الخاص أم تحسب زكاته وتخرجها أو تخرجها عند استلام الأولاد المال بعد بلوغهم؟ مال الأيتام ما يمكن يحبس عنهم إلا إذا كان لهم ما ينفق عليهم منه، فلعل الذي حكم هذا يكون بحكم المحكمة أنه يحفظ المال للأيتام، ما يتحكم بهذا إلا إذا كان للأيتام ما يغنيهم عن هذا المال، وحينئذ تجب فيه الزكاة. فإذا أخرجت الأم، إذا كانت ولي هي الولية على أيتامها، أخرجت من مالها زكاة لهذا المال لا أجزأ، ولأن ترك الزكاة سنين هذا له أثر في المستقبل، يمكن يستهلك المال أو يستهلك كثير منه. فإذا كانت الأم يعني عندها مال وأمورها ميسورة وأرادت أن تخرج زكاة مال أيتامها فقد أحسنت وجزاها الله خيرا. نعم.